بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى منى. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب الخروج إلى منى. وأورد فيه هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صلى بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلى بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفات. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه لما قدموا من المدينة في اليوم الرابع ضحى من شهر ذي الحجة، نزلوا في الأبطع وجلسوا فيه 4 أيام، وفي ضحى اليوم الثامن أحرم الذين كانوا محلين من الذين جاءوا من الآفاق معتمرين متمتعين، أحرموا بالحج من منازلهم، وكذلك أهل مكة أحرموا من منازلهم، وخرجوا إلى منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني جمعا قصرا وبدون جمع، قصرا وبدون جمع، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين حجوا معه، فكان وصولهم إلى منى ضحى أو قبل الظهر من اليوم الثامن، وصلوا كل صلاة في وقتها قصرا وبدون جمع. وهذا الحديث متنه صحيح وإسناده فيه كلام، وهو قد جاء في حديث جابر الطويل عند صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج حديث النسائي في مسند علي بن ماجه، عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن إسماعيل إسماعيل بن خالد المكي، وهو ثقة أصحاب الكتب، إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل المكي، كذا فيه كلام، رجل فيه كلام لإسماعيل بن خالد، ليس بن أبي، أظن إسماعيل بن خالد المكي، إسماعيل بن مسلم المكي. نعم، إسماعيل بن مسلم هو ضعيف الحديث، ولو الترمذي وابن ماجه. نعم، لكن الحديث صحيح مسلم من حديث جابر الطويل، وهو مثله: صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى. عن عطاء، عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن عباس. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبانا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي الصلوات الخمس بمنى، ثم يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر أنه كان يصلي الصلوات الخمس بمنى التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري المكبر، وهو ضعيف، لكن الحديث متنه صحيح لأنه مطابق لما جاء في حديث جابر الذي في صحيح مسلم الطويل، وأنه كان يعني يجمع يصلي الصلوات الخمس في منى. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة حديث البخاري وأصحاب السنة. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمر وهو ضعيف أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب النزول بمنى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بنيانا؟ قال لا، منى مناخ من سبق. ثم ذكر باب النزول في منى، يعني النزول في منى، وأرد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ألا نبني لك يعني مكانا في منى، يعني بناء مستقل يعني يسكن فيه وينزل فيه في منى عليه الصلاة والسلام، فقال منى مناخ لمن سبق، يعني أنه لا يتخذ فيها بناء، يعني لأنه لو بنى عليه الصلاة والسلام له مكانا لبنى أصحابه كذلك، فيعني يكون فتكون منى مباني، وإنما تترك ينزلها الحجاج، ومنى مناخ لمن سبق. ولكن الحديث في إسناده ضعف، في إسناده ضعف من جهة أم حكيم في إسناد أم يوسف بن ماهك. نعم، أم يوسف بن ماهك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إبراهيم بن مهاجر وهو صدوق لين الحفظ سيء الحفظ أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يوسف بن ماهك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أمه وهي مسكين مسيكة لا يعرف حالها أخرج أبو داود الترمذي بن ماجه. نعم. عن عائشة نعم يعني فيها هذه المرأة المجهولة. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن علي قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بنيانا يظلك؟ قال لا، منى مناخ من سبق. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن علي عمرو بن علي الفلاس ثقة عمرو بن عبد الله عمرو بن عبد الله هو الأودي ثقة أخرج له ابن ماجه. عن وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم عن يوسف عن مسيكة عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب الغدو من منى إلى عرفات. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عقبة عن محمد بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من منى إلى عرفة، فمنا من يكبر ومنا من يهلل، فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا، وربما قال هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. ثم ذكر باب الغدو من منى إلى عرفات. الغدو من منى إلى عرفات يعني في صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، يغدون يغدو الحجاج من منى، يعني يغدون صباحا ويذهبون صباحا بعد طلوع الشمس متجهين إلى عرفات. ذكر في حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدون إلى عرفات، فمنهم المكبر ومنهم الملبي، ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، يعني معناه أن التكبير يحصل منهم الجمع بينهما، يعني فأحيانا يحصل التكبير من الشخص وأحيانا يعني يلبي، وليس معنى ذلك أنهم منقسمين قسمين أحد يكبر وأحد يلبي، وإنما يحصل منهم الجمع بين التكبير والتلبية، فلا يعيب أحد على أحد، يعني كونه يعني يحصل منه التكبير أو التلبية، وإنما يجمعون بينهما فيأتي بهذه أحيانا وبهذه أحيانا فيلبي أحيانا ويكبر أحيانا ولا ينكر بعضهم على بعض. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، هو صدوق أخرجه مسلم و الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عقبة وهو أخو موسى بن عقبة وهو ثقة أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن أبي بكر وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. محمد بن بكر بن عوف بن رباح. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المنزل بعرفة. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن سعيد بن حسان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعرفة في وادي نمرة. قال: فلما قتل الحجاج بن الزبير رضي الله عنهما أرسل إلى ابن عمر رضي الله عنهما أي ساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذلك رحنا. فأرسل الحجاج رجلا ينظر إلى ساعة يرتحل. فلما أراد ابن عمر أن يرتحل قال: أزاغت الشمس. قالوا: لم تزغ بعد. فجلس ثم قال: أزاغت الشمس. قالوا: لم تزغ بعد. فجلس ثم قال: أزاغت الشمس. قالوا: لم تزغ بعد. فجلس ثم قال: أزاغت الشمس. قالوا: نعم. فلما قالوا: قد زاغت، ارتحل. قال وكيع: يعني راح. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر. باب النزول بعرفة. باب النزول بعرفة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب من منها نزل بنمرة، وهو مكان قريب من عرفة، وضربت له قبة كما في صحيح مسلم، وجلس فيها حتى زالت الشمس، ثم ارتحل وخطب الناس وصلى بهم وصلى بهم عليه الصلاة والسلام بعد زوال الشمس، ثم بعد ذلك اتجه إلى المكان الذي نزل فيه بعرفة. وقد أورد ابن ماجه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة، أن عبد الله بن عمر إيش؟ عبد الله بن عمر أن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعرفة في وادي نمرة. نعم. قال: فلما قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر أي ساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذلك رحنا. فأرسل الحجاج رجلا ينظر إلى ساعة يرتحل. فلما أراد ابن عمر أن يرتحل قال: أزاغت الشمس. قالوا: لم تزغ بعد. فجلس ثم قال: أزاغت الشمس. قالوا: لم تزغ بعد. فجلس ثم قال: أزاغت الشمس. قالوا: لم تزغ بعد. فجلس ثم قال: أزاغت الشمس. قالوا: نعم. فلما قالوا: قد زاغت، ارتحل. قال وكيع: يعني راح. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن سعيد بن حسان عن ابن عمر. ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعرفة بنمرة، وأنه لما قتل ابن الزبير قتل الحجاج بن الزبير وقال الحجاج قال أرسل إلى ابن عمر أي ساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ أي ساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم، يعني يقوم من نمرة ويروح، يعني أنه يذهب يعني إلى إلى إلى إلى الموقف في عرفة. فقال: إذا كان ذلك قمنا، إذا كان ذلك رحنا. إذا جاء الوقت الذي يذهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم نذهب. فصار الحجاج يرسل من يراقب ابن عمر متى يرتحل. فكان ابن عمر رضي الله عنه يسأل عن الرواح عن الزوال، فيقال: لم تزل. ثم كرر ذلك: فلما قالوا زالت، ارتحل. فارتحل الحجاج يعني معه. والحديث في إسناده رجل فيه ضعف، ولكنه جاء في صحيح البخاري عن سالم بن عمر بن عبد الله بن عمر أنه كان مع أبيه وأن عبد الملك بن مروان أمر الحجاج بأن يتابع ابن عمر وأن يقتدي به في الحج. فلما كانوا فلما كانوا في نمرة جاء إليه وقال يعني الذهاب أو الرواح، فقال الآن؟ قالوا نعم. فقال دعوني أغتسل أو أصب على رأسي شيء من الماء. فدخل ثم خرجوا واتجهوا إلى عرفة. فالحديث في إسناده رجل ضعيف هنا الذي فيه أن عبد الله بن عمر يعني كان ينتظر الزوال ويسأل عنه مرارا، ففي إسناده ضعف، ولكن الحديث جاء من طريق أخرى في صحيح البخاري وفيها أن عبد الملك بن مروان أمر الحجاج بأن يقتدي بعمر بابن عمر في الحج. فلما كانوا بنمرة وجاءه عبد الله بن عمر وابنه سالم وقال يعني الذهاب، فقال هذه الساعة؟ قال نعم. فقال دعوني أصب على رأسي قليلا من الماء، ثم إنهم خرجا وراحوا من ذلك المكان. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله عن وكيع عن نافع بن عمر الجمحي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن حسان وهو مقبول أخرج أبو داود بن ماجه عن نعم. ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الموقف بعرفات. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذا الموقف وعرفة كلها موقف. ثم ذكر باب الوقوف بعرفة. باب الموقف بعرفة. باب الموقف بعرفة يعني المكان الذي يوقفه بعرفة. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف في مكان معين بعرفة وقال عرفة كلها موقف، يعني أن الموقف ليس خاصا بهذا المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عرفة كلها موقف. فعرفة كلها موقف ويعني جمع كلها موقف ومنى كلها منحر. فوقف صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي وقف فيه وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن يحيى بن آدم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن عياش وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن زيد بن علي وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن أبيه علي بن حسين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان رضي الله عنه أنه قال كنا وقوفا في مكان تباعده من الموقف، فأتانا ابن مربع رضي الله عنه فقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم اليوم على إرث من إرث إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر هذا الحديث أن إيش أقول يزيد بن شيبان كنا وقوفا في مكان تباعده من الموقف. كنا وقوفا يعني واقفين بعرفة في مكان تباعده من الموقف. قيل يعني جاء في بعض الروايات يباعده عمرو من الموقف، والمقصود الموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم لم يكونوا قريبين من الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءهم ابن مربع وقال إني رسول الله إليكم أن ابقوا على كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم يعني أن هذا الموقف الذي أنتم فيه أنه موقف، فكونوا على مشاعركم. وكانوا يعني قبل ذلك يعني يظنون أنهم ابتعدوا عن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وأن موقفهم فيه شك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم من يطمئنهم وأن يبقوا على مشاعرهم وأنهم على إرث من دين الذي أبيهم إبراهيم، يعني في الوقوف بعرفة ثم مزدلفة ثم كذا. فصار فيه يعني بيان أن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من كل ما هو داخل في عرفة فإن ذلك مكان الوقوف وليس خاصا بما وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما كان قريبا منه، بل ما كان بعيدا منه ما دام أنه في أرض عرفة فإنه مكان للوقوف. فقيل تباعده، أو في بعض الروايات يباعده عمرو عن الموقف، يعني يعتبره بعيدا أو يعني يظنه بعيدا عن الموقف الذي هو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. المراد بعمر عمرو في الإسناد، عمرو بن عبد الله، في عمرو اثنين في الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان وهو صدوق أخرج له البخاري المفرد وأصحاب السنن، عن يزيد بن شيبان أخرج له أصحاب السنن، عن ابن مربع أخرج له أصحاب السنن. يعني ابن مربع قيل إنه زيد وقيل يزيد وقيل غير ذلك، لكنه يعني مشهورا بالنسبة وليس مشهورا بالاسم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا القاسم بن عبد الله العمري قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، وكل المزدلفة موقف وارفعوا عن بطن محسر، وكل منى منحر إلا ما وراء العقبة. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كل عرفة موقف كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. وهذا محل الشاهد من الحديث أن موقف أن عرفة كلها موقف، وليس ذلك مقصورا على موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل المزدلفة موقف وارفعوا عن بطن محسر، وكل المزدلفة موقف وارفعوا عن بطن محسر، ومحسر الصحيح أنه من منها وليس من مزدلفة. نعم. وكل منا منحر إلا ما وراء العقبة، وكل منا منحر إلا ما وراء العقبة. ومعلوم أن العقبة هي نهاية منا من جهة مكة، وقوله إلا ما وراء العقبة أنه ليس بمنحر، يعني هذا يخالفه ويعارضه ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال منا كلها منحر وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، فإن مكة هي مكان للذبح، مكان لذبح الهدي، ومعلوم أن ما كان خارجا من جمرة العقبة وهو من الطرق المؤدية إلى مكة، ولهذا قال وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن، عن القاسم بن عبد الله العمري وهو متروك أخرج له ابن ماجه، عن محمد بن المنكدر ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء بعرفة. قال حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي قال حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي قال حدثنا عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي أن أباه أخبره عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب إنني قد غفرت لهم ما خل الظالم، فإني آخذ للمظلوم منه. قال أي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم. فلم يجب عشيته، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قال تبسم. فقال له أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه. ثم ذكر باب الدعاء بعرفة. عرفة موقف عظيم، والدعاء فيه المطلوب من الحجاج كثرة الدعاء فيه وكثرة التلبية والاستغفار وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، وهو يوم عظيم ما رؤي الشيطان أدحر ولا أغيظ منه في ذلك اليوم. فكل مسلم وفقه الله الحج عليه أن يري الشيطان ما يسوءه وأن يقبل على الله عز وجل وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن يستغل ذلك اليوم في الدعاء والاستغفار وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس بن مرداس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة. دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة، والعشية هي من الزوال، العشية يبدأ من الزوال، عشية عرفة بالمغفرة. فأجيب إنني قد غفرت لهم ما خلى الظالم. نعم. إني غفرت لهم ما خلى الظالم، يعني أن الظالم مستثنى من المغفرة، فسأل الله عز وجل أن يعطيه من الجنة. قال فإني آخذ للمظلوم منه. قال أي ربي إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم. إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة، يعني ما يقابل يعني الظلم الذي حصل له، فيكون الظالم المظلوم أعطي يعني من فضل الله عز وجل من الجنة ما يغنيه أو ما يحصل له مقابل ذلك الظلم الذي حصل له من الظالم. فلم يجب عشيته، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل. فلم يجب في عشية ذلك اليوم، ولم لكنه في مزدلفة وفي الصباح أجيب إلى ما سأل. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قال تبسم. فقال له أبو بكر وعمر بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. نعم، والحديث ضعيف. قال إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثه على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه. قال حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي هو ثقة له ابن ماجه. عن عبد القاهر بن السري السلمي وهو مقبول له أبو داود بن ماجه. عن عبد الله بن كنانة بن عباس مجهول وقال أبو داود بن ماجه. عن أبيه وهو مجهول وقال أبو داود بن ماجه. عن أبيه رضي الله عنه أخرج له أبو داود بن ماجه. قال وحدثنا هارون بن سعيد المصري أبو جعفر قال أنبانا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح وقد رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، يعني أن ذلك اليوم هو الذي يكثر اعتاق الله عز وجل لعبيده من النار فيغفر لهم. ف فذلك اليوم هو ليس هناك يوم مثله في كثرة المغفرة الله عز وجل لعباده. قال وإنه ليدنو فيباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء ويقول ما أراد هؤلاء. يدنو يعني أنه يقرب ولكنه دنو يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهو كما قال الشيخ ابن تيمية هو عالٍ في دنوه وقريب في علوه, يعني مع كونه عالٍ فهو قريب وكونه يدنو هو عالي, يعني مع كونه يدنو فإنه يكون عاليا وهو في علوه وهو فوق العرش قريب من عباده سبحانه وتعالى. قال حدثنا هارون بن سعيد المصري هو ثقة أخرجه مسلم وداود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مخرمة بن بكير وهو صدوق أخرج البخاري المفرد ومسلم وداود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن يونس بن يوسف وهو ثقة أخرج مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن المسيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. مخرمة بن بكير وشنا تقريب في تقريب التهذيب ايه وش يقول رمز له البخاري المفرد وابو داود والنسائي ما ذكر ابن ماجه لا ها لا لم يذكر مخرمه بن بكير بن عبد الله بن الاشج ابو مسور المدني صدوق وروايته عن ابيه وجاده من كتابه قاله احمد وابن معين وغيرهما مخرمه ابن بكير ابن عبد الله بن الأشج مخرمة بن بكير هكذا التقريب ابن عبد الله بن الأشج أبو المسور المدني صدوق وروايته عن أبيه وجادة من كتابه قاله أحمد وابن معين وغيرهما. وقال ابن معين سمع من أبيه قليلا هذا التقريب من السابعة مات سنة 59 وله البخاري المفرد ومسلم وابو داود والنسائي. نعم. أخرج له البخاري المفرد ومسلم وابو داود والنسائي. نزيد نزيد إيه عندك زيادة نزيد قاف إيه يعني قال أنا لا يوجد لا شك يعني هذا أقول هذا من هي تزاد قاف وكذلك ليست موجودة حتى في تهذيب الكمال تهذيب الكمال لا توجد ما قال انه روى عن فلان لم يذكر ابن ماجه ها على كل الحديث الان موجود ابن ماجه الحديث موجود ابن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب من اتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة, فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه أيام منا ثلاثة, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم أردف رجلا خلفه ينادي بهن. ثم ذكر باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. من أتى عرفة ليلة قبل الفجر ليلة جمع يعني فإنه قد أدرك الوقوف ولم يفته الوقوف بل أدركه, وذلك أن الوقوف بعرفة يكون في النهار ويكون في الليل, لكن من كان في النهار فإنه ينتظر إلى غروب الشمس, ومن جاء عرفة بعد الغروب فإن الليل كله موضع للوقوف. فمن وصل إلى عرفة وقبل يعني بعد الغروب وقبل طلوع الفجر فإنه يكون بذلك مدركا الوقوف, لأن الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من ليلة العيد. فأورد في حديث عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعني جماعة من نجد. نعم. فقالوا كيف الحج كيف الحج, ف فالرسول قال الحج عرفة، يعني أن من أدرك عرفة فقد أدرك الحج. وقال الحج عرفة أي أنه الركن الأعظم الذي يفوت الحج بفواته، بخلاف بقية الأركان كالطواف والسعي فإنها لا تفوت، ولكن الذي يفوت هو الوقوف بعرفة، لأن من طلعت عليه الشمس طلع عليه ما إذا طلع الفجر والحاج لم يصل إلى عرفة فقد فاته الحج في هذه السنة، فاته الحج في هذه السنة ويتحلل بعمرة، ولكن الحج فات عليه لأن له وقت ينتهي به ولا يعني يكون مدركا للحج إلا إذا وصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر، أو كان وصل إليها قبل ذلك وفي النهار ثم بقي فيها إلى غروب الشمس. وكل هذه المسافة أو المدة أو الزمن الذي بين الزوال وبين طلوع الفجر كله موضع للوقوف. الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه أيام منى يعني ثلاث. تم حجه، المقصود من ذلك أنه يعني أدرك الحج، وإلا فإنه بقي عليه الطواف وهو ركن من أركان الحج، وكذلك السعي بين الصفا والمروة لمن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم. فيعني قوله تم حجه ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا وقف في عرفة خلاص انتهى ما بقي عليه شيء، بل بقي عليه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وكذلك السعي بعده لمن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد الحج، بأن جاء إلى عرفة رأسا ثم بعد ذلك ذهب إلى مزدلفة ثم إلى منى، فإنه يبقى عليه طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. إذن قوله تم حجه يعني معناه أنه حصل له إدراك الوقوف الذي يكون به أتى بهذا الركن من أركان الحج الذي هو الوقوف بعرفة، وليس معنى ذلك أنه تم حجه بمعنى أنه ليس عليه بعد ذلك أمر لازم، فإن طواف الإفاضة ركن والسعي كذلك يعني لمن لم يسعى، وهناك أمور واجبة وليست بأركان وكلها بعد الوقوف بعرفة. نعم. أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، من تأخر فلا إثم عليه. أيام منى ثلاثة لأيام التشريق، ويوم العيد هو من أيام منى، يعني من ناحية أنه مكان للنحر، كما أن الأيام الثلاثة الأخرى أيضا وقت للنحر وزمان للنحر، ولكن أيام منى ثلاثة التي قال الله عز وجل فيها من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام منى التي من تعجل في يومين منها فإنه يكون متعجلا، ومن تأخر إلى يوم الثالث يكون متأخرا، ولا يدخل فيها يوم العيد الأيام أيام منها الثلاثة، لأن الله تعالى قال فمن تعجل في يومين، والتعجل إنما يكون في الحادي عشر والثاني عشر، ويوم العيد ليس محسوبا منها حتى يكون يعني الإنسان يغادر في اليوم الحادي عشر، لأن المقصود بالأيام الثلاثة الأيام أيام التشريق، من تعجل في يوم من أيام التشريق ومن تأخر اليوم الثالث عشر الثالث من أيام التشريق الذي هو اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. نعم. ثم أردف رجلا خلفه ينادي بهن، ينادي بهن يعني بهذه الأشياء التي جاءت في هذا الحديث. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن بكير بن عطاء، هو ثقة أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن يعمر الديني أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبان الثوري عن بكير بن عطاء الليثي عن عبد الرحمن بن يعمر الديني رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد فذكر نحوه قال محمد بن يحيى ما أرى للثوري حديثا أشرف منه. ثم ذكر هذا الحديث وهو يعني حال على الحديث السابق. وأما قوله قول محمد بن يحيى الذهلي ما رأيت للثوري حديثا أشرف من هذا الحديث، ما أدري يعني وجه هذا الشرف أو هذا التفضيل في الأشرفية يعني بالنسبة لهذا الحديث، لا أعرف وجه ذلك. والمعروف أن الشرف يعني يكون يعني بالنسبة لرجال الإسناد، فقد ذكر الحافظ بن حجر عند شرح الحديث علي ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وفاطمة، ويعني وقد حصل منهما النوم، فقال يعني أن نفوسنا بيد الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أشهر شيء جدلا كان يتلو هذه الآية عليه الصلاة والسلام. فقد قال الحافظ بن حجر في شرحه أن هذا إسناد من أشرف الأسانيد، لأن فيه يعني عدد من أهل البيت يعني في رجال الإسناد، لأن شرف النسب. لكن هذا الشرف في هذا الحديث لا أعرف وجهه الذي ذكره محمد بن يحيى عن حديث سفيان الثوري. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن عبد الرزاق نعم مرة ذكره عن الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن الشعبي عن عروة بن مدرس الطائي رضي الله عنه عامر يعني الشعبي عن عروة بن مدرس الطائي رضي الله عنه أنه حج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أنضيت راحلتي وأتعبت نفسي، والله إن تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد معنا الصلاة وأفاض من عرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه. ثم ذكر هذا الحديث عن عروة بن مدرس الطائي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمزدلفة يعني الفجر من يوم من ليلة العيد، وقال يا رسول الله أنني جئت من جبل طي وأنني أنبيت راحلتي و يعني أنبيتها يعني أنني أتحبتها حتى صارت هزيلة بسبب السير عليها، وأنني ما تركت حبلا إلا وقفت عليه، يعني أنه بعرفة الحبال التي الحبل هو التل من الرمل فقال له حبل، وأما ما كان مرتفعا من الحجارة فقال له جبل، فقال أني ما تركت حبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا من شهد معنا الصلاة من شهد معنا الصلاة وكان قد وقف في عرفة وأفاض من عرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه والمقصود تم حجه مثل ما جاء في الحديث السابق، يعني معناه أنه تم له الشيء الذي يكون فيه إدراك الحج وإدراك الوقوف الذي إذا مضى فإنه يفوت على على على صاحبه. فحديث عروة المدرس هذا يدل على أن الوقوف بعرفة سواء كان بليل أو بنهار أن ذلك كافيا، وقوله ليلا من ليل أو نهار أيضا استدل به بعض الفقهاء على أن من وقف قبل الزوال فإن وقوفه يكون صحيحا، ولا شك أن الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أن الوقوف بعد الزوال، وأن الإنسان إذا جاء عرفة قبل الزوال عليه أن يستمر بها وأن لا يغادرها إلا بعد غروب الشمس كما ثبت ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسان خرج من عرفة قبل الزوال ولم يعد إليها فإنه يعتبر وقوفه لأنه داخل تحت هذا العموم الذي جاء في حديث عروة المدرس، فإن في بعض ألفاظه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، وهنا قال أفاض من عرفة في ليل أو نهار. فالوقوف المشروع والمطلوب من الحجاج أن يكون بعد الزوال، لكن من حصل منه أن وقف قبل الزوال وخرج قبل الزوال فإن وقوفه يكون صحيحا. نعم. فقد قضى تفثه. قضى تفثه يعني أنه يعني أزال الأشياء التي يحتاج إليها. ومعلوم أن هذا إنما يكون في يعني يكون في يوم العيد، يعني يوم العيد، حيث بعد ما يقف بعرض بمزدلفة ثم بعد ذلك يرمي الجمرة ويحلق رأسه، فعند ذلك يزيل الأشياء التي يحتاج إلى إزالتها، مثل قص الشارب ومثل تقريم الأظفار ومثل حلق العانة ونتف الإبط، فإن هذه الأمور إنما يعتى بها عند التحلل، التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء للنساء، فيحل أخذ الشعر ويحل يعني تغطية الرأس ولبس الثياب وكل محظورات الإحرام يفعلها الإنسان إذا حصل منه التحلل الأول، ولا يمنع إلا من النساء حتى يحصل التحلل الثاني فيحل له كل شيء حتى النساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عامر يعني الشعبي. عامر هو من شراحيل الشعبي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. وقوله يعني الشعبي، هذه الكلمة الذي قالها هو الذي الذي الذي قالها من تلميذه إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن قالها من دون إسماعيل بن أبي خالد، من قالها الذي من كان دون إسماعيل بن أبي خالد. أما إسماعيل بن أبي خالد فإنه لا يقول يعني الشعبي، لأن كلمة يعني فعل مضارع، فاعله ضمير مستتر يرجع إلى إسماعيل بن أبي خالد، لأن الذي دون إسماعيل قال يعني إسماعيل بقوله عامر يعني الشعبي. وسبق المرة قريبا عند ابن ماجه أنه قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم يعني دحيما. قلنا إن الذي قال هذا هو من دون ابن ماجه، من دون ابن ماجه، لأن ابن ماجه لا يقول عن شيخه يعني، وإنما ينسبه كما يريد، لكن الذي دون ابن ماجه هو الذي يقول يعني. وهنا من دون إسماعيل هو الذي قال يعني، من دون إسماعيل من التلاميذ الذي روى بعضهم عن بعض هو الذي قال يعني. وفاعل ويعني فعل المضارع، فاعله ضمير مستتر يرجع إلى إسماعيل، وقائله من دون إسماعيل. عن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه أخرج أصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدفع من عرفة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وهبكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. في جامع الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. وقال ابن أبي عمر سفيان بن عيينة، وقال ابن أبي عمر سفيان بن عيينة، وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. قال أبو عيسى: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى: وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري. قال: وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا أنه ذكر هذا الحديث فقال: هذا الحديث أم المناسك. يعني هذا الشرف يعني من ناحية يعني كونه يعني يدل على أصلا من الأصول، وهو الوقوف بعرفة. يعني هنا قال يعني أجود، يعني بدل أشرف. نعم، قال أجود الترمذي عنده، قال أجود حديث للثوري، عندك الآن ذهب. نعم ذهب. يعني هذا فين؟ مكتب الجيبين. ايه. قال أبو عيسى: وقد روى شعبة عن بكير بن عطانة عن الثوري وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا أنه ذكر هذا الحديث فقال هذا الحديث أم المناسك. يعني إذا كان هذا المقصود الشرف قبله سفيان بن عيينة قال وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. أجود حديث رواه سفيان الثوري. لكن محمد بن يحيى مو موجود عندنا محمد بن يحيى، لكن في حديث في الجامع محمد بن أبي عمر ابن أبي عمر يروي عن سفيان بن عيينة عن الثوري عن بكير بن عطاء. يعني هنا عند الترمذي. نعم. يعني كان مقصود بالشرف يعني أهميته وعظم شأن ما دل عليه، وأنه أم المناسك يعني من ناحية اشتماله على بيان أهمية الوقوف بعرفة، وأن من أدرك الوقوف أدرك الحج، ومن فاته الوقوف فاته الحج. يعني إذا كان المقصود بالشرف يعني الأهمية البالغة فيمكن أن يكون له وجه. يقول هل تجب الفدية على من خرج من عرفة قبل الغروب؟ إيه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى غربت الشمس، وبعد ذلك يعني انطلق عليه الصلاة والسلام، فيجب الوقوف إلى ذلك الوقت، ومن خرج قبل ذلك ولم يعد فإنه يجب عليه فدية. لما ذكرنا من جاء إلى عرفة في الليل يسأل الإخوة يقول كم المدة التي يبقاها في عرفة ثم ينتقل إلى مزدلفة؟ ليس لها وقت، أقول ليس لها وقت محدد، المهم أن يصل إلى عرفة يعني، وأن يعني يقف بها ولو كان قليلا ولو كان قليلا جدا فإنه يحصل الوقوف بعرفة، أي شيء من الزمان يكون كافيا. من تعمد دخول عرفة بعد الغروب هل يصح حجه وهل يأثم؟ يصح حجه، لكن ليس له أن يتأخر، الحج يصح بلا شك، ولكن خالف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليها بعد الزوال. يقول قوله وشهد صلاتنا، هل الصلاة شرط؟ شهود الصلاة شرط؟ لا ليس بشرط، ليس بشرط، وإنما كان هذا يعني كان معه، أقول كان معهم، ليس من شرط الوقوف بعرفة أن يدرك صلاة الفجر بمزدلفة. الحديث ما من يوم أكثر من يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، هل هذا الفضل فضل العتق مقيد بالحجاج أم يدخل فيهم غير الحجاج؟ لأنه جاء في آخر وأنه يدني ويباهي بهم الملائكة، وهذا المباهاة بالحجاج. يقول أيهما أفضل الوقوف في عرفة قياما أو لا فرق بين القيام والقعود؟ الوقوف يعني كما هو معلوم ليس يعني معنى ذلك أنه لا يكون الوقوف إلا قائما، الرسول صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، وللإنسان أن يقف راكبا وأن يقف على رجليه وأن يجلس، كل ذلك يقال له وقوف. يقول شيخنا حفظكم الله كثيرا من الناس يخرجون من مكة إلى منى ليلة الثامن، فما حكم هذا الخروج ومتى يلبون بالحج، ليلا أو بعد طلوع الشمس وهم في منى؟ كون الناس ينزلون في منى قبل اليوم الثامن لا بأس به، لو جاءوا إليها من حين ما يصلون إلى مكة وليس لهم منازل في مكة ونزلوا في الخيام في منى لا بأس بذلك، ويحرمون من منازلهم بمنى قبل الظهر، فيصلون الظهر وهم محرمون، ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى مكة فيحرمون منها، وإنما يحرمون من منازلهم إذا كانوا نازلين بمنى قبل يعني ذلك الوقت الذي هو الضحى، فهم يحرمون في الضحى ويحرمون من منازلهم في منى إذا كانوا نازلين في منى قبل اليوم الثامن. لرجل يريد الحج مفردا ويريد أن يعمل عمرة في ذي القعدة علما بأنه من أهل المدينة، هل عليه هدي؟ إذا كان اعتمر بذي القعدة ورجع إلى المدينة فإنه ينقطع التمتع، ولا يقال أنه متمتع إذا رجع إلى بلده. وإذا أحرم بحج من هنا وذهب من هنا بحج فهو يعتبر مفرد، لكن الأولى له أن يكون متمتعا بيحرم عمرة أخرى من المدينة ويطوف ويسعى ويتحلل منها ثم يحرم بالحج يوم ثامن ويكون متمتعا، هذا هو الأفضل والأكمل له. وإن كان اعتمر ورجع إلى المدينة وهو من أهل المدينة أو من الساكنين في المدينة فإن تمتعه ينقطع، وإن أحرم بحج من المدينة فإنه يعتبر مفردا. يقول أنا أريد الحج وسأذهب إلى عرفات للعمل في تحضير المخيمات في موعد 20 ذي القعدة، وسأمر على الميقات دون إحرام، فمن أين أنشئ الإحرام بالحج وماذا علي؟ إذا كان عازم على الحج وأنه يمر بميقات وهو حاج فعليه أن يحرم يعني من الميقات ولا يتجاوزه إلا وقد أحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال لهن ولمن أتى عليهن ممن يريد الحج والعمرة. فإذا كان سفرته هذه هي السفرة التي سيكون فيها الحج، ليس يعني يذهب إلى مكة ويرجع يعني، فإنه عليه أن يحرم من الميقات، عليه أن يحرم من الميقات فيأتي بالعمرة ويتحلل منها ثم بعد ذلك يبقى في مكة أو يذهب إلى عرفة يهيئ الأماكن أو يذهب إلى منى يهيئ الأماكن. نعم، المهم أنه ما دام أن سفرة هذه سفرة حج وأنه سيحج بهذه السفرة فإن عليه أن يحرم من الميقات. في إنجاز الحاجة شرح ابن ماجه وذكر الترمذي عن سفيان بن عيينة أنه قال هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. قال السيوطي أي من حديث أهل الكوفة، وذلك لأن أهل الكوفة يكثر فيهم التدليس والاختلاف. وهذا وذلك لأن أهل الكوفة يكثر قبل هذا قال ذكر الترمذي عن سفيان بن عيينة أنه قال هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. قال السيوطي أي من حديث أهل الكوفة، سفيان الثوري كوفي. نعم. وذلك لأن أهل الكوفة يكثر فيهم التدليس والاختلاف، وهذا الحديث سالم من ذلك، فإن الثوري سمعه من بكير، وسمعه بكير من عبد الرحمن، وسمعه عبد الرحمن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف رواته في إسناده، وقام الإجماع على العمل به. قال الذي مر قال إنه أم المناسك، أم المناسك. الإشكال في قضية الشرف والوصف بالشرف، وأما يكون أجود أو كذا هذا ما في إشكال. هذا يقول أحسن الله إليك، رجل يريد الحج وهو يرى أن الحج الأمر فيه على التراخي، وعرض عليه شخص أن يحج بماله بماله فأبى وقال أنا لا أحج إلا بمال الخاص ولو بعد سنين، ويستدل بقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عرضت عليه فرصة للحج على حساب غيره فأبى. والله الإنسان الذي ما حج فرضه وتيسر له أن يحج ولو على حساب غيره لا ينبغي له أن يفوت الفرصة على نفسه. يقول ما حكم إمامة من يلبس معطف مصنوع من جلد الخنزير؟ هذا اللباس لا يجوز للإنسان أن يلبسه، يعني لأن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ، وكذلك يعني ما كان يعني محرم الأكل فإنه لا يطهر بالدباغ، وإنما اللي يظهر بالدباغ يعني جلد الميتة في الشيء الذي يكون مأكول اللحم، يعني مثل الإبل والبقر والغنم فإنها إذا يعني دبغت فإنها تطهر بالدباغ لأنها يعني مأكولة اللحم، أما ما كان غير مأكول اللحم فإنه الذبح نفسه يعني لا يطهره، ولا يكون تطهيره بذبحه بخلاف الحيوانات المأكولة فإن ذبحها يعني يطهرها, ولكن من كانت ما مات منها حتف نفسه فإن جلده يمكن أن يطهر بالدباغ. نعم. هذا في البدل المنير ابن المنقل يقول قال سفيان بن عيينة قال الحديث قال الترمذي قال سفيان بن عيينة هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري, وفي ابن ماجه قال محمد بن يحيى ما أرى للثوري حديثا أشرف منه, وفي الترمذي عن وكيع أن هذا الحديث أم المناسك. قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال ابن حبان والبيهقي قال سفيان بن عيينة قلت لسفيان الثوري ليس عندكم بالكوفة حديث أحسن ولا أشرف من هذا. خلاص بس نس ما في جواب؟ لا أو إنه ليس بسؤال, قال يعني ليس عندكم بالكوفة يعني أشرف من هذا أحسن من هذا, يعني فكأنه يعني ليس سؤالا وإنما هو يعني إخبار. أعيد العبارة. قلت لسفيان بن عيينة ليس عندكم بالكوفة حديث أحسن ولا أشرف من هذا. نعم كان يعني إخبار وليس سؤالا, يعني سؤال يتطلب جواب ما يحتاج إلى جواب, وإنما هو إخبار بأنه ليس عندهم بالكوفة. يقول سفيان بن عيينة ليش يقول شابه مكي. قلت لسفيان الثوري. نعم نعم يعني فكأنها إخبار وليس سؤال. يقول رجل في السويد يسأل يقول أنه عنده عمل وعمله هذا يوصل فيه الجرائد, وفي تلك الجرائد توجد أبراج